السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد عندنا امرأة عجوز مريضة لا تستطيع الوقوف وهي تصلي منذ أسبوع. عندنا يقول أحسن الله عليكم: يوجد عندنا امرأة عجوز مريضة لا تستطيع الوقوف وهي تصلي منذ أسبوعين بدون وضوء، وإنما تضرب بيديها على البطانية وتتيمم على ذلك وتصلي، فما حكم صلاتها وهل تعيد؟ وإذا كان عليها نجاسة وهي تصلي هل تزيل هذه النجاسة مع أنه يشق عليها؟ أما الوضوء التيمم فلا يكفي الضرب على البطانية إلا إذا كان عليها غبار، كان عليها غبار يعلق باليد هيكفي هذا، ما إذا كان ما عليها غبار فلا يكفي هذا، لأن يعني الله جل وعلا يقول: فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلا بد أن يكون على المضروب عليه غبار طهور، أما الشيء الذي ليس عليه غبار فلا يصح التيمم عليه، ومن ذلك البطانية والفراش. فهذه لم تتطهر، فعليها أن تعيد صلوات. ولماذا لم تسأل من قبل؟ لماذا تعمد على رأيها ولا تسأل؟ هي المفرطة، فعليها أن تقضي الصلوات لأنها صلت بغير طهارة. نعم.